القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم وأوجب لنا بهذا الحب حبك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهذه هي الأيام تمضي، والليالي تمضي، وأوشكنا أن نموت. هذه هي الأيام تمضي، والليالي تمضي، وأوشك رمضان أن يموت. ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ وماذا فعل الصيام والقيام والقرآن في قلوبكم؟ ماذا فعل القنوت والإفطار والسحور في قلوبكم؟ وقفة أيها الإخوة، قبل أن يكون رمضان حجة لنا لا علينا، وتعالوا نعود إلى المدرسة الربانية. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران. ووقفنا مع قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا التعقيب الخطير، الله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، شو بقى النية في إنجاب الذرية؟ إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنه سميع عليم، السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى. لما واحد جه للشيخ بيقول له: أنا يا شيخنا عايز أربي ابني. قال له: عنده كم سنة؟ قال له: عنده سنتين. قال له: فاتك القطار. لا لا، الموضوع ده متأخر قوي، ده عايز من زمان. اللي هي منين؟ زمان ده منين عشان تربي ابنك؟ من قبل ما تتزوج. بتتزوج مين؟ هو ده الموضوع. بتنقي مين؟ العيال اللي بتجري النهاردة عشان تتزوج، والأخ من دول يروح يشوف 20 واحدة بتدور عليه. لأن عايزة جميلة عشان تساعدني على غض بصري. انت غلطان يا ابني، انت مش فاهم، ده الزواج أغض للبصر. يعني ايه؟ يعني هو اصلا غاضط بصره، فلما يتزوج يبقى أغض. لكن اللي مطلق بصره، الزواج هيفتح عينيه على حاجات يطلق بصره اكتر. انت افهم صح. اللي بيدور عايز واحده جميله. جميله ايه يا ابني؟ طب اللي بيدور على جميله ده بقى ما يدورش على اللي هيطلع من الجميله دي ايه، وانما شوفوا دايما نضرب المثالين دول. ان سيدنا موسى لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي. ما كان لرجل أن يقول إن معي ربي إلا رجل ربي في بطن لما قال الله لها ارميه في البحر، رمته في البحر. اتربى في البطن دي، شرب ده استسلام لله، معايا ربنا، رمته في البحر ولا همه. قلت: ما كانش سيدنا إسماعيل يقول يا أبا تفعل ما تؤمر، إلا لأنه ربي في بطن أم قالت يوما ما الله أمرك إذا لن يضيعنا. تربى ببطن أم قالت الله أمرك إذا لن يضيعنا، يطلع يقول افعل ما تؤمر. وليس النبت ينبت في فلات كمثل النبت ينبت في جنان. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثديا ناقصات؟ يعني أنت بتدور على واحدة حلوة هتطلع لك واحد حلو، لكن اللي بيدور على امرأة صالحة يتطلع له رجل صالح. وده اللي أنا بقوله بقى، لأ ده من زمان، من راجل رب بنت أصلا، يا بنت أنا عايزك تخلفنا خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، قائد المجاهدين. هي دي، هي دي اللي أنت تدور عليها. طلع رجل صالح يجتبى. عشان كده آل عمران مجتبين أصلا. فامرأة عمران ساعة ما حملت قالت له يا رب ده ليك. شوف منين بقى البداية، منين؟ من أول ما وضعت النطفة عرفت إنها حامل قالت يا رب ده ليك. من بدري فتربى في بطن أم وهو أصلا موهوب لله، اللي هي السيدة مريم. عشان كده ربنا قال لها إيه؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. للاصطفاء الأولاني اصطفاء شخص مريم، والاصطفاء الثاني اختيارها لتكون أم عيسى. اصطفاءان، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. ذلك السر هنا في عمران وامرأة عمران، هي دي القضية. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. موضة إن يقول إحنا نذرنا الولد اللي ببطنك دليلة ويطلع الولد مش صالح. ليه؟ أصلا هي مش كلام، مش كلام، عمال أقول يا ناس مش كلام، دي مواقف، دي مواقف، مش لعبة. هي يعني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ربنا بيرى صدق اللي بيقول الكلام ده، وإن اللي بيقول الكلام ده هو ينفع يقوله أصلا ولا ما ينفعش، بيقوله بناء على إيه، بيقولوا على خطة ايه. هي كانت مخططة اصلا ان الولد ده هيطلع تروح مسلمه للكنيسة، مش بتاعها، ده ليك يخدم في الكنيسة. انت مخطط ابنك ده هتعمل فيه ايه؟ اللي انت بتقول نظرته هتعمل فيه، هتطلعه شيخ ازاي، تطلعه امام ازاي، هتربيه ازاي، هتحفظه قرآن من سن ايه، ها هتصرف عليه لحد فين، هتعلمه ايه وتفهمه ايه وتحافظ على فطرته ازاي؟ تعرف تعمل كده وقادر على كده في المجتمع والبيئة اللي احنا فيها؟ انذر، انذر واعمل، بس خطط ورتب، مش كلام، مش لعبة. اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا. يعني ايه محررا يا ابني؟ يعني حرا من كل شيء. ده حر. في زمن الحرية. حر من ايه؟ قالوا حر مما سوى الله. شيخ الاسلام تيمية بيقول ايه؟ ولن تصح لك عبودية حتى لا يكون لغير الله فيك بقية. هو ده الحر، الحر اللي هو عبد لله وحده. مش عبد حد تاني، عشان كده قالت محررا لا ابني لا ولا اعرفه ولا ابن جوزي ده عمران ولا تبع العيلة دي خالص، ده لك اسمه عبدك خالص لك. حد يدخل يعبدك ويخدم دينك بس، هو ده بقى اللي يتندر لله، مش لعبة مش كلام. قول لي وده ممكن في ديننا يعني؟ من إنسان يوهب ابنه لله، ابنه ده بقى يتعلم ويتربى دين ربنا بس، وما يشتغلش بإيده، يقعد خدام دين ربنا بس. الشاهد ايه؟ خلينا في موضوعنا هنا. اني نذرت لك ما في بطني محررا، حر. الانسان الحر مما سوى الله، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. هو ده الحر، هو ده الانسان الحر، دي الحرية الحقيقية. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. هي كانت ناوية إن يبقى راجل، إن يبقى ولي من أولياء الله الصالحين، لقتها بنت. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. القراءة الثانية، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الله الله الله، ده كرم عظيم من الله. لما وضعتها أنثى، خلي بالك، وقالت يا ربنا لقيتها أنثى، ما رجعتش في كلامها بقى وقالت إيه ما تنفعش، خلاص خليها دي ونبقى نندر اللي بعدها. لا لا لا لا لا، زي ما قلنا عن سيدنا إسماعيل إنه كان إيه صادق الوعد، امرأة عمران كانت صادقة الوعد فما غيرتش كلامها. هي بنت، هي لك يا رب وأنت الحكم. فتقبلها رب سبحانه وتعالى. خلي بالك بيقبل، وقد تستهين بعطائك ويكون عند الله عظيما عظيما. الحديث أن رجلا، بقوله كتير الحديث ده، أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدق، فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. هو بالليل بيخرج كده، ودي إنك تتعلمها، إنك يبقى ليك خبيئة من عمل صالح، عمل صالح حدش يعرفه بينك وبين ربنا. فالراجل خرج بالليل وراح قدام بيت من البيوت او قابل واحد من، راح حاطط فيه صدقة وطلع يجري. فالراجل الغني ده صبح يقول يا ناس في واحد صدق عليا، ده انا اغنى واحد في البلد، مين ده اللي بيصدق عليا ده؟ اصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. فقال الرجل يا رب على غني والله لأصدقن غيره. فتصدق بصدقة فوقعت في يد زانية. قعدت تتكلم، واحد صدق علي، أنا بيت أهل صدقة. فقال يا رب في يد غني وزانية والله لأصدقن بصدقن غيرها. فتصدق فوقعت صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، فقال يا رب على غني وزانية وسارق هل تقبل صدقتي؟ فأتي إن الله قبل صدقتك في أفضل الصدقات، فلعلها على غني تدفعه إلى الصدقة، وعلى زانية أن تكف عن زناها، وعلى سارق أن يكف عن سرقته. فأنت ما تستهنش بعملك، أنت بتحمل على قدك، وربنا يعلم كل إنسان قده إيه. بقول لك على قدك دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها، هو يعلم صدقتك دي طالعة منين، أو هبتك اللي انت وهبتها دي طالعة قد ايه، طالعة ازاي. ما احيانا بيطلع الجنيه بالدم. الحلال بقى صعب في زماننا، والتصدق من الحلال بقى، عارف الراجل اللي قال لي ده انا بقطعه من بق عيالي، فهي دي بقت القضية. ربنا يعلم ويرى، وربنا سبحانه وتعالى يقدر. دايما استدل بحديث ان رجلا قام يصلي فقال الله للملائكه، يعجب ربنا او يضحك ربنا او يباهي ربنا الحديث، ها قال انظروا الى عبدي عنده امراه حسنه وفراش حسن، فقام يتملكني ويتلو اياتي ولو شاء رقد. ربنا مقدر ان هو كان ممكن ينام لان القيام ده نفل، لكن هو اثر الله امر. ربنا مقدر الموقف ده منه، انه ساب مراته وساب فراشه وقام في البرد واقف بين ايدين ربنا. فربنا بيقدر منك اعمالك، عشان كده هي لما لقتها بنت ما رجعتش بكلامها، لا هي ليك يا رب، هي ليك، وان كانت بنت انا اسف، ليس الذكر كالأنثى، كنت أحب أن أنا أهديك ذكر لكن هي طلعت أنثى، هي لك. كأن المعنى هكذا، كأن المعنى والله أعلم هكذا، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما يبقى الإنسان على علم يعرف إزاي يتكلم، ويعرف إزاي يطلب، ويعرف إزاي يختار ويركز. فعشان كده أعاذتها من الشيطان، قالت دي لو نجت من الشيطان يبقى نجت من الشر كله. فعرفت تعيذها بإيه، هي دي بقى. لما يكون لك ابن او ابنة تعرف تعلمه ايه من البداية، وتربيه على ايه، وتحوط عليه ازاي، من مين ومن ايه، هي دي القضية. قالت اول ما وهبتها قالت اعيذها بك وذريتها، ايه ده هتوهبها للدير، وفي الدير ده ما بيتجوزوش، ذريتها دي جات ازاي. سبحان الله العظيم، ده بقى اللي احنا بنقول عليه الالهام. ما كانتش بتتكلم بلسانها، كانت بتتكلم بما فتح الله به عليها، وهي دي قضية المخلصين. لما يرفع ايديه اول حاجة اللي يقولها اللهم ألهمني ما أدعوك به. قالوا الواحد لو ليك دعوة واحدة مستجابة أول ما تدخل الكعبة تقول إيه؟ قالوا اللهم اجعلني مستجابة الدعوة، فتح الباب وادعي بقى هات كل حاجة. هي دي ليك دعوة مستجابة عند أذان المغرب، قول يا رب اجعلني مستجابة الدعوة، وبعد كده قول كل حاجة عشان ما تبقاش هي واحدة. دي الناس اللي إيه؟ اللي بيعرف يقول. وده إشكالنا في زمن الخرس مع الله، حش لا بيعرف يناجي ولا بيعرف يمدح ويثني على الله، ولا بيقول كل واحد حفظ له كلمتين سجع وبيقولهم. الروح الروح الروح روح الكلام نفسها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها. اللهم تقبلنا عندك في الصالحين وأولادنا وذريتنا أجمعين، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هي دي لما ربنا يقبل بقى. عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا تصدق احدكم من كسب طيب ولا يقبل ربنا الا الطيب تقبلها الله بيمينه ثم ينميها له كما يربي احدكم فلوه. ربنا لما بيقبل بقى بيبارك، واذا وضع البركه في شيء غمرته. ربنا لما بيعطي بيعطي بغير حساب. عطاء ربنا بحر واسع، تقبلها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، نبتت نبت حسن. النبت الحسن ده عارف لما يبقى سيدنا زكريا، سيدنا زكريا كان زوج خالتها، زوج خالتها اخت امها. زكريا ده كان راجل كبير كبير، امام في الـ في الـ في الدير، وبعدين يدخل عليها يجد عندها زي ما هيجي معانا بقى في الايات، وجد عندها رزقا، يا مريم وانى لك هذا. هو كفلها زكريا هيوكلها ويصرف عليها، يدخل يلاقي عندها كل حاجه مش ناقصه حاجه. انت جبت ده منين؟ قالت هو من عند الله. قال لها البنت دي لسه وسبقتني، سبقت الراجل الكبير. هي دي انبتها نباتا حسنا. لما تنبت بقى، لما حد ينبت نباتا حسنا بيسبق. ليست العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق. عشان كده الغلام كان غلام قد كده، والراهب اللي الكبير اللي كان بيعلمه قال له انت اليوم خير مني. مواهب الرزاق ولا حرج على فضل الله، يرزق من يشاء بغير حساب. نكتفي على هذا، استكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القران الكريم حبل الله، ما يتكلم الله. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء.